سمعه وبصره مثل سمع المخلوقين وبصرهم، وكذلك النور لا يلزم منه أن يكون مثل نور المخلوقين. وقوله هنا هذا تناقض، هذا ليس بتناقض، هم يقولون أنهم يثبتون أنه نور لا كالأنوار، فإذا أثبتوا أنه نور لا بد أن يكون كالأنوار على رأيه، فإذا أثبتوا أنه نور ثم نفوا أنه نور هذا تناقض. أثبتوا أن له جسم ثم نفوا أن له جسم، أثبتوا أن له جسم له نور كما جاء في هذه الآية وغيرها ثم قالوا لا كالأنوار فنفوا، لأنه لا يعرف من النور إلا الأنوار المشاهدة. وهذه ومن هنا دخل على هؤلاء المبتدعة الدخل، لا يتصورون ما جاء في النصوص مما يتعلق بالرب جل وعلا إلا ما يتصورون عن المخلوق، لا يتصورون إلا هذا. فإذا أثبتوا له سمع قالوا ما نعرف سمع إلا سمع المخلوق الذي يطرقه الكلام بواسطة الأذن ثم بعد ذلك تنقله الأذن إلى كذا، ما نتصور إلا هذا. وكذلك السمع البصر ما نتصور إلا هذا، والله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وما علموا أن للخالق ما يخصه من هذه الأمور من هذه المثبتات في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وللمخلوق ما يخصه. إذا كان المخلوق تتفاوت هذه الصفات فيه وهو مخلوق يشبه غيره، زيد وعمر، هل زيد له وجه وعمر له وجه؟ هل نقول أن وجه زيد مثل وجه عمر؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق، كل له ما يخصه. هل سمع زيد مثل سمع عمر؟ لا، هذا له ما يخصه وهذا ما له ما يخصه، فضلا عن أن ننتقل إلى المخلوقات الأخرى. فالإنسان له وجه، والحمار له وجه، والكلب له وجه، والقرد له وجه، والنملة لها وجه، وهي مخلوقات تشترك قاسمها المشترك أنها كلها مخلوقة ومرئية ومتصورة، ومع ذلك هذا التفاوت الكبير بين هذه المخلوقات، فكيف بالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق؟ نعم. هذا الإثبات صحيح، نور لك الأنوار صحيح، سمع لك الأسماء، بصر لك الأبصار، يعني لله جل وعلا ما يليق به، ما في إشكال. مسألة الجسم هذا اللي فيه كلام. نعم. لا، هذا عندهم، ولما تصوروا فيما ورد عن الله في كتابه ولسان النبي عليه الصلاة والسلام تصوروا أنه لا بد أن يكون مثل ما يعرف عن المخلوق، فهذا محال. نعم، إذا قلنا أنه نور مثل نور المخلوق، مثل نور الشمس ومثل نور القمر ومثل نور الكهرباء، نعم هذا محال، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهم ما تصوروا في النور غير هذا. نعم، وقل مثل هذا في السمع، قالوا سمعه يصير مثل سمع، إذا أثبتنا له سمع صار مثل سمع المخلوق، فلا بد أن ننفي، والله جل وعلا ليس كمثل شيء. فالدخل عليهم دخل من هذه الناحية، فهم شبهوا أولا تصوروا المشابهة ثم انتقلوا منها إلى التعطيل الذي هو على حد زعمهم التنزيه. نعم. لا، لأنه يرى أن هذا تناقض، ما دام أثبت أنه نور لا بد أن يكون كالأنوار عندهم، أثبت أنه كالأنوار. أنت وين؟ هذا كلام القرطبي، هذا كلام القرطبي. هشام الجوالق مجموعة ما هم مجسمة، معروف أنهم مشبهة، لكن كلامه هنا حق، نور لك الأنوار، سمع لك كالأسماء، بصر لك، لا يشبه المخلوقين. وين هو نور؟ أثبت كما أثبت الله لنفسه، لكن أنوار نفى المشابهة، ما في إشكال. نور أنا أراه،

والمصباح الفتيل بناره، كأنها كوكب دري أي في الإنارة والضوء، وذلك يحتمل معنيين، إما أن يريد أنها بالمصباح كذلك، وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدري هو الزهرة. قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة، أي من زيت شجرة، فحذف المضاف، والمباركة المنمى، والزيتون من أعظم الثمار نماء، والرمان كذلك، والعيان يقتضي ذلك. وقول أبي طالب: يرثي مسافر ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس، ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو وليت يقولها المحزون، بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون. وقيل من بركتهما والعيان يقتضي ذلك، يعني المشاهدة، الواقع يشهد بذلك. نعم. وقيل من بركتهما أن أغصانهما تورق من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن عباس: في الزيتون منافع، يسرج بالزيت، وهو إدام ودهان ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتفلة، وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة، حتى الرماد يغسل به الإبريسم، وهي أول شجرة نبتت في الدنيا، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان، وتنبت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة، ودعا لها 70 نبيا بالبركة، منهم إبراهيم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك في الزيت والزيتون، قاله 2 مرات. قوله تعالى: دارمي. قال: لم أجده بهذا اللفظ، وتقدم في الزيتون والزيت حديث كثير في موقع سورة. قوله في تفسير قول الله جل وعلا: مثل نوره، مثل نوره، النور نور الرب جل وعلا، لكن هل المقصود به في مثل هذه الإضافة المنفصل عنه أو المتصل به؟ لأن ابن القيم أيضا يفسر مثل هذا التفسير، مثل تفسير القرطبي، يقول: مثل نوره في قلب عبده المؤمن، يعني نور الله جل وعلا الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن، ويكون هذا بالدلائل من الكتاب والسنة، الاتباع والإخلاص، يكون النور في قلب العبد. وهذا يرجحه التشبيه بالمشكات، فالمشكات وعاء فيها هذا النور، والقلب وعاء فيه هذا النور الذي يقذفه الله جل وعلا، فالتأويل على هذا مستقيم. وخص الزيتون لا شك أنه مبارك، يوقد من شجرة مباركة، وقد رأى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه رجل مريض، رأى رجلا في المنام يقول له: شفاؤك في لا ولا، فذهب إلى عابر قال: الزيتون، لا شرقية ولا غربية، شفاؤك في لا ولا، فوصف له الزيتون، لأن الله جل وعلا يقول: لا شرقية ولا غربية. يعني هل هذا التأويل الذي ذكره المؤلف قبله وابن القيم كذلك يكون معارض لما تقدم مما يليق بالله جل وعلا، أن الذي يضاف إلى الله جل وعلا نوره مثلا، بيته، دابة الله، نعم، الدابة، البيت. فإذا كان معنى من المعاني له حكم، وإن كان جسما من الأجسام له حكم، والنور يحتمل أن يكون معنى وأن يكون جسما. فمثل نوره مثل مثل بيته، النور المنفصل مثل البيت المخلوق المبدع المنشأ، هذا النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب عبده المؤمن، لأنه اقترن بالتشبيه الذي فيه مثل نوره، والله جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وما يقال في ذاته يقال في صفاته، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. وما دام ثبت هذا التمثيل لا بد أن يكون غير المتصف به جل وعلا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، اختلف العلماء في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترا، والغربية عكسها أي أنها شجرة في صحراء ومنكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء، وهو أجود لزيتها، فليست خالصة يعني للشرق. الشمس من الشرق والغرب من جميع الجهات، أما إذا كانت بحذاء الجدار الغربي فإنها شرقية، سوى الشمس من جهة الشرق فقط، وإذا كانت بحذاء الجدار الشرقي صارت غربية، تصيبها الشمس إذا غربت وهكذا. وأما هذه التي أشير إليها فإنها تصيبها الشمس في طلوعها ومغربها. أي جدار شرقي؟ يعني لو جبنا زيتون أو تفرضنا أن هذا مكشوف تضربها الشمس، جيد، وزرعناه هنا تضرب الشمس الأطلعات، إذن هي غربية وليست بشرقية، لأن تضربها الشمس إذا غربت. وقل مثل هذا لو زرعناه هناك عند الجدار الثاني، أي جدار كان. نعم. فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي شرقية غربية. وقال الطبري عن ابن عباس إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية وهذا قول لا يصح عن ابن عباس، لأن الثمرة التي بهذه الصفة يسد جناها، وذلك مشاهد في الوجود. وقال الحسن ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا، إنما هو مثل ضربه الله تعالى لنوره، ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. قال الثعلبي وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا لأنها بدل من الشجرة، فقال زيتونة. وقال ابن زيد إنها من شجر الشام، فإن شجر الشام لا شرقي ولا غربي، وشجر الشام هو أفضل الشجر، وهي الأرض المباركة، وشرقية نعت لزيتونة، ولا ليست تحول بين النعت والمنعوت، ولا غربية عطف عليه. يعني إذا قلنا إنها من شجر الشام، فالشام في وسط الأرض، ليس في شرقها ولا في غربها، ليست من شجر المغرب وليست من شجر المشرق كالهند والصين وباكستان وما أشبه ذلك، فهي في وسط الأرض وهي الأرض المباركة على هذا التقدير. وأما على القول الأول أنها في أي بلد كان مباركة، وعلى القول الثاني لا بركة إلا في زيتون الشام.

والثاني سعيد بن مسعد المجاشعي الأخفش الأوسط. نعم. وحكى سعيد بن مسعدة أنه يقال درأ الكوكب بضوئه إذا امتد ضوءه وعلى. وقال الجوهري في الصحاح ودرأ علينا فلان يدرأ دروءا أي طلع مفاجأة. ومنه كوكب دريء على فعيل مثل سكير وخمير لشدة توقده وتلألؤه. وقد درأ الكوكب دروءا. وقال أبو عمرو بن العلاء سألت رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات عرق فقلت هذا الكوكب الضخم ما تسمونه؟ فقال الدري، وكان من أفصح الناس. قال النحاس فأما قراءة حمزة فأهل اللغة جميعا قالوا هي لحن لا تجوز، لأنه ليس في كلام العرب اسم على فعيل. وقد اعترض أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة فقال ليس هو فعيل، وإنما هو فعول مثل سبوح. أبدل من الواوياء كما قالوا عتي. قال أبو جعفر النحاس وهذا الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط وأشده، لأن هذا لا يجوز البتة. ولو جاز ما قال لقال في سبوح سبيح، وهذا لا يقوله أحد، وليس عتوي من هذا. والفرق بينهما واضح بين، لأنه ليس يخلو عتوي من إحدى جهتين، إما أن يكون جمع عات فيكون البدل فيه لازما لأن الجمع باب تغيير، والواو لا تكون طرفا في الأسماء وقبلها ضمة، فلما كان قبل هذه ساكن وقبل الساكن ضمة، والساكن ليس بحاجز حصين، أبدل من الضمة كسرة فقلبت الواو ياء. وإن كان عتي واحدا كان بالواو أولى، وجاز قلبها لأنها طرف، والواو في فعول ليست طرفا فلا يجوز قلبها. قال الجوهري قال أبو عبيد إن ضممت الدال قلت دري يكون منسوبا إلى الدر على فعلي، ولم تهمزه لأنه ليس في كلام العرب فعيل، ومن همزه من القراء فإنما أراد فعولا مثل سبوح. فاستثقل لكثرة الضمات فرد بعضه إلى الكسر. وحكى الأخفش عن بعضهم دري من درأته وهمزها وجعلها على فعيل مفتوحة الأول. قال وذلك من تلألؤه. قال الثعلبي وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء دري بفتح الدال مهموزا. قال أبو حاتم هذا خطأ، لأنه ليس في الكلام فعيل، فإن صح عنهما فهو حجة. فهما حجة يكون موجود في كلام العرب. نعم، ونفي أبي حاتم لأنه لم يطلع على هذا. نعم. فإن صح عنهما فهما حجة. يوقد قرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام وحفص. يوقد بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ الحسن والسلمي وأبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء البصري توقد مفتوحة الحروف كلها مشددة القاف، واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. قال النحاس وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعا للمصباح وهو أشبه. وإذا أوقد المصباح توقد، فلا اختلاف بينهما. نعم. وهو أشبه بهذا الوصف لأنه الذي ينير ويضيء، وإنما الزجاجة وعاء له. وتوقد فعل ماض من توقد يتوقد، ويوقد فعل مستقبل من أوقد يوقد، وقرأ نصر بن عاصم توقد، والأصل على قراءته تتوقد، حذف إحدى التاءين لأن الأخرى تدل عليها. وقرأ الكوفيون توقد بالتاء يعنون الزجاجة، فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، تقدم القول فيه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، على تأنيث النار. وزعم أبو عبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن السدي روى عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قرأ ولو لم يمسسه نار بالياء. قال محمد بن يزيد: التذكير على أنه تأنيث غير حقيقي، وكذا سبيل المؤنث عنده. إذا كان غير حقيقي يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز تذكيره، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. نعم. وقال ابن عمر: المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما له فرج حقيقي وما لا فرج له ليس بحق، مجاز يسمونه. نعم. وقال ابن عمر: المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وسلم، والزجاجة قلبه، والمصباح النور الذي جعله الله تعالى في قلبه، يوقد من شجرة مباركة، أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته، فأوقد الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم النور كما جعله في قلب إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم، والزجاجة إسماعيل، والمصباح محمد صلوات الله عليهم أجمعين. سماه الله تعالى مصباحا كما سماه سراجا، فقال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يوقد من شجرة مباركة، وهي آدم عليه السلام، بورك في نسله وكثر منه الأنبياء والأولياء. وقيل هي إبراهيم عليه السلام، سماه الله تعالى مباركا لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه، لا شرقية ولا غربية، أي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. وإنما قال ذلك لأن اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى تصلي قبل المشرق. يكاد زيتها يضيء، أي يكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن أوحى الله تعالى إليه، نور على نور، نبي من نسل نبي. وقال الضحاك: شبه عبد المطلب بالمشكاة، وعبد الله بالزجاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمصباح كان في قلبهما، فورث النبوة من إبراهيم. من شجرة، أي شجرة. هذا الكلام لا أصل له، سواء هذا والذي قبله عن محمد بن كعب. هذه أمور معاني شبهت بها معاني، ومشبه بها أجساد. نعم. من شجرة، أي شجرة التقى والرضوان، وعشيرة الهدى والإيمان، شجرة أصلها نبوة، وفرعها مروءة، وأغصانها تنزيل، وورقها تأويل، وخدمها جبريل وميكائيل. قال القاضي أبو بكر بن العربي: ومن غريب الأمر أن بعض الفقهاء قال إن هذا مثل ضربه الله تعالى لإبراهيم ومحمد ولعبد المطلب وابنه عبد الله، فالمشكاة هي الكوة بلغة الحبشة، فشبه عبد المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الزجاجة، وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة، ومحمد كالمصباح يعني من أصلابهما، وكأنه كوكب دري وهو المشتري. يوقد من شجرة مباركة، يعني إرث النبوة من إبراهيم عليه السلام، هو الشجرة المباركة،

وقيل بيسبح له، فعلى هذا التأويل يوقف على عليم. قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب، كأنه قال: وهي في بيوت. وقال الترمذي الحكيم محمد بن علي: في بيوت منفصل، كأنه يقول: الله في بيوت أذن الله أن ترفع. وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنه يجالس ربه. وكذا ما هذا غيرها، لو ذكره في بيته صار جليسا له، لكن هذا في المسجد. نعم. وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن التوراة أن المؤمن إذا مشى إلى المسجد قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعلي قراه، ولن أرضى له قرا دون الجنة. قال ابن الأنباري: إن جعلت في متعلقة بيسبح أو رافعة للرجال حسن الوقف على قوله: والله بكل شيء عليم. وقال الرماني: هي متعلقة بيوقد وعليه فلا يوقف على عليم. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوت متعلقة بيوقد في توحيد المصباح والمشكات وجمع البيوت، ولا يكون مشكاتا واحدة إلا في بيت واحد؟ قيل: هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت. وقيل: هو كقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في واحدة منها. واختلف الناس في البيوت هنا على 5 أقوال: الأول أنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة، وأنها تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. الثاني هي وهي المأمور برفعها، يعني ببنائها. الثاني هي بيوت بيت المقدس عن الحسن أيضا. الثالث بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد أيضا. الرابع هي البيوت كلها، قاله عكرمة. وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يقوي أنها المساجد. نعم. وأما البيوت كلها فلا فضل لها ولا مزية على البراري والقفار، إنما المراد بها المساجد التي أمر الله ببنائها، وتسبيح الله جل وعلا بالصلوات والأذكار في الغدو والآصال. نعم. وقول خامس أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي: الكعبة وبيت أريحة ومسجد المدينة ومسجد قباء، قاله ابن بريدة، وقد تقدم ذلك في براءة. قلت: الأظهر القول الأول، لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله، أبنيته أذن الله في رفعها وبارك فيها، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم. لكن حديث أنس وعزاه الأنس تقوم حديث ابن عباس عند ابن عدي حديث ابن عباس على كل حال لو روي من طريق آخر مثله ما يستفيد، ما دام باطل ما يستفيد، نعم ما يرتقي. نعم. الثانية قوله تعالى: أذن الله أن ترفع. أذن معناه أمر وقضى، وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر، فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. وترفع قيل معناه تبنى وتعلى، قاله مجاهد وعكرمة، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن: عدوه من المتواتر، عدوه من المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. يقول من الجوزي: ما له من الأجر إلا هذا الاسم. يقول: ليس له إلا هذا الاسم يكفيه. نعم. يدعو لمن بناه، لا يسمي نفسه، قل بني على نفقة من يرجو ثواب الله ويكفي ويدعى له إن شاء الله. نعم. ها؟ شو باسم من؟ ورثة فلان. المقصود أن الإنسان بذاته لا يظهر عمله، إن أظهره الناس هذا شيء ما يملكه. نعم. وقال الحسن البصري وغيره: معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقدار. ففي الحديث: إن المسجد لا ينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار. وروى ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. الأمر باتخاذ المساجد في الدور هذا ثابت في الصحيح وغيره، تطهر وتطيب، والمراد بالدور القبائل، خير دور الأنصار بني عبد الأشهل وآل فلان وآل فلان، أي قبائلهم، وليس المراد بذلك أن تتخذ المساجد في الدور وتعطل المساجد التي في الأسواق وفي الأحياء، اللهم إلا إن كان المراد بذلك النساء، فالنساء لهن أن يتخذن من دورهن أماكن للصلاة وينظفنها ويطيبنها. نعم. الحديث اللي قبله: إن المسجد لا ينزوي. قال ناصر في مرفوع ذكر العجلوني في كشف الخفاء، فقال: قال القاري: لم يوجد انتهى كلامه. ذكر السيوطي في الدور، وقال: أخرجه من أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة. الثاني الحديث بما جاء قال ضعيف، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد. قال القصيري: في الزوائد إسناده منقطع. مسلم بن يسار لم يسمع من أبي سعيد، ومحمد بن الصالح المدني جيد وضعف. وجاء في تنظيف المساجد وأنها مهور الحور العين. نعم. الثالثة: إذا قلنا إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك، فكرهه قوم وأباحه آخرون. فروى حماد بن سلمة عن أبي عن أيوب عن ابن عن أبي فروى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أبو داود. وفي البخاري: وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بشيء دونها ولا يعمرونها بالصلاة، يعني تحصل العمارة الحسية دون العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني بالصلاة، وأما عمارته الحسية فيعمرها كل أحد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهكذا وقع. وروى الترمذي والحاكم مسجد في تركيا، يقول واحد من الأخوان دخل هذا المسجد فإذا به متحف، يقول دخل هذا المسجد فإذا به غاية في الزخرفة والتشييد، فإذا به يوجد شيخ على كرسي على هيئة حسنة وحوله طلاب، فقال أجلس لأستفيد، فلما جلست فإذا الشيخ لا يشرح والطلاب لا يستمعون كلام، إنما يصورون مشهد فقط، ولا وجدوا مكان يصور به هذا المشهد أشد جمال من هذا المسجد، والله المستعان. يعني يكون المساجد تعمر على أيدي ناس من العامة ويحصل شيء من المخالفات هذا أمر عادي وطبيعي، لكن كون المساجد تتولاها من طلاب العلم ثم بعد ذلك يزخرفونها ويعرفون ما جاء في هذا الباب، هذه مشكلة. ولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا يقع من باب التقدير الكوني أنه لا بد أن يقع وأن المسلم عليه أن يساهم في إيقاعه، أبدا، المسلم يتجه له الأوامر الشرعية. وأما ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع كونا فهذا لا بد من وقوعه، لكن لا يكون على يديك. نعم. لا يجوز استخراج أكثر من قدر الحاجة، لا يجوز، هذا إسراف وداخل في المنهي عنه. نعم. مذهب الحنفية عندهم إذا زخرفت البيوت فبيوت الله أولى، لكن لا كلام لأحد، مسألة شرعية ولو كان في الخارج. تعظيم الدين بالاتباع، وقد يقر في قلوبهم من التعظيم بسبب الاتباع أعظم بكثير من المظاهر. الناس ملوا المظاهر، ترى ما تدل على شيء إذا لم يكن هناك مخبر، فالمظهر لا قيمة له. نعم. وروي عن عثمان. وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد، والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالساج وحسنه. قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في عمارته وتزيينه، وذلك في زمن ولايته قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد ذلك. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج الشام 3 مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه. هكذا جرت عادة الملوك والأمراء أنهم يستمرئون مثل هذه الأمور، لأن عيشهم قريب من هذا، بيوتهم مزخرفة، فيريدون أن لا ينظروا إلى الأماكن التي دونها. نعم. كذلك حكم واحد. المسألة واحدة، الزخرفة سواء كانت فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال داخلة. لأن لو لاحظت أن أكثر السجاد يقصد فيها الحمرة مع الصفرة. نعم، هذا اللون كثير في المساجد، تلقى اللون أحمر والخط أصفر. وعمر قال لما قال لا تصفروا ولا تحمروا. فالمسألة مسألة مشي ما أراده، المشي على ما أراده الله جل وعلا وقضاه، لا بد منه، لا بد أن يقع كما جاء في الحديث اتبعون سنن من كان قبلكم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. الله المستعان، وحصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أين هي؟ لا لا، تحريم تحريم. أي تحريم؟ وعدم الإنكار. عدم الإنكار تقصير. نعم. الرابعة، ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك على ما نبينه، وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل من البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. خرجه مسلم في صحيحه. قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبهها. من أكل الثوم، من أكل الثوم، العلة مركبة، العلة مركبة من كونه في المسجد وكونه يؤذي، لأن الحديث جاءت بهذا، من كونه في المسجد ومن كونه يؤذي. لأنه لو قلنا أنه يحرم في غير المسجد، لماذا يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد؟ فلا يقربن مسجدنا. فالاختصاص بالمسجد ظاهر، فإذا صلى في بيته أو في برية أو في غيرها له أن يأكل من هذه الشجرة، لكن لا يصلي في المسجد. وإذا صلى في مسجد ليس فيه من يتأذى به لا مانع من ذلك، لأنه لا يتأذى به أحد. فالعلة مركبة من الأمرين، من كونه مسجد وكونه يتأذى به. والعلة المركبة لا تجتمع أو لا يترتب عليها الحكم إلا إذا اجتمعت مركباتها. وعلى هذا لو أن إنسانا في المسجد بمفرده واحتاج إلى إرسال الريح وليس عنده من يتأذى به. أهل العلم يقولون ولا بأس بإرساله للحاجة، لكن لا بد أن لا يوجد من يتأذى به. نعم المسجد ينبغي أن يصان ويعظم، لكن إذا احتاج لذلك شخص معتكف ونائم مثلا أو جالس، نقول لا بد أن تخرج من المسجد أو يديم الجلوس في المسجد. هل نقول العلماء يقول لا بأس به للحاجة إذا لم يوجد من يتأذى به، فالعلة حينئذ مركبة. نعم ينتهي خلاص يما الطبخة ما في شيء. ومع ذلك حتى لو أكل لا يقال إن هذه الشجرة حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في صحيح مسلم أحرام هي، قال أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن من أكل لحاجة فلا يصلي في المسجد مع الناس، يصلي في بيته أو ينظر في مكان ليس فيه. نعم مثله الحكم واحد. هل يجوز قطع الصلاة؟ قطع من؟ إذا كان لا يطيق بحيث لا يستطيع أن يصلي بجانبه أو لا يدرك من صلاته شيء يقطع الصلاة. غثيان وشبهه، إذا خشي ذلك وغلب على ظنه يقطع الصلاة. اللثام مكروه عند أهل العلم، وعندهم الكراهة تزول بأدنى حاجة. نعم لأنهم لا يتأذون، ارتفع جزء العلة، لكن لا شك أن هذا يبقى في امتهان المسجد، يبقى في امتهان المسجد. الملائكة في كل مكان، إذا أراد أن يتأذى ما يتأذى به بنو آدم، فإذا وجد من يتأذى من بني آدم تأذت الملائكة وإلا فلا. نعم. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبهها من أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، فشوّر فيه فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه. وليس هذا ترخيص له في ترك المسجد وترك الجماعة، إنما هو تعزير. بعض الناس قد يفرح بمثل هذا، ولكن شيء يجعل ما يطردوني من المسجد وفرصة أني ما أقصد المسجد، فيؤذي الناس لكي يقال لا تقرب المسجد، أو يأكل من ذوات الروائح ليقال له لا تقرب المسجد. هذه كانت تعد لما كانت الفطر سليمة، هذا تعزير. يعني لو أن إنسانا في وليمة فأقيم وطرد من المجلس ماذا يكون وضعه؟ تأذى بذلك، هذا كبير ولا يمكن أن يحتمل، يمكن أن يترك البلد يهاجر من هذا البلد، فكيف بمسجد بيت الله في ضيافة الله جل وعلا؟ لكن لهوان العبادات على الناس وأماكن العبادات صاروا يفرحون بمثل هذا. واطلعت في كتابات بعض القضاة من تقدم أن في معاملة لنقل شخص من مسجد إلى مسجد، يعني طرد من هذا المسجد إلى مسجد آخر، وأخذ عليه التعهد أنه لا يصلي في هذا المسجد لأن فيه من يتأذى به، أن ينقل إمام ينقل مؤذن مقبولة لأنهم يتبعون مصالحهم، لكن ينقل مأموم هذه لا تكاد توجد. نعم. فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه، وألا يشاهد معهم الصلاة، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه. فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول، فاستدل بحديث الثوم وقال: هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. قلت: وفي الآثار المرسلة أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد الملك من نتن ريحه، فعلى هذا يخرج من عرف منه الكذب والتقول بالباطل، فإن ذلك يؤذي. الخامسة أن الرجل لا يكذب الكذبة. قال: أخرجه الطبراني بالصغير والديلمي من حديث ابن عمر وفيه عبد الرحيم بن هارون متروكم كما في الميزان. الحديث أخرجه الترمذي وقال فيه: هذا حديث حسن غير الغريب لا نعرفه من هذا الوجه تفرد به إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون. الحديث ضعيف قال عنه منكر. قال في ضعيف التقريب: ضعيف جدا. وعبد الرحيم كذبه الدارقطني. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف كذبه الدارقطني. واضح ضعف. نعم الخامسة: أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء لحديث ابن عمر، وقال بعضهم إنما خرج النهي على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جبريل عليه السلام ونزوله فيه، ولقوله في حديث جابر: فلا يقربن مسجدنا، والأول أصح لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل. وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض، قوائمها من العنبر، وأعناقها من الزعفران، ورؤوسها من المسك، وأزمتها من الزبرجد الأخضر، وقوامها المؤذنون فيها يقودونها، وأئمتها يسوقونها، وعمارها متعلقون بها، فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف، فيقول أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقربون وأنبياء مرسلون، فينادى: ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء، ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وهذا عام في كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد تقدم حديث مضاعف، لأن المنافقين يعتادون المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة: وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. أخرجه مسلم من حديث سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. هذا بالنسبة لمن يطلب ضالته، أما من ينشد ضالة غيره إذا وجدها حكم يختلف ولا واحد؟ من يطلب لنفسه هذا واضح، الذي ينشد ضالته يقال له لا وجدت، لكن الذي وجد ضالة في المسجد ثم قال من أضل كذا نعم. الله ما يظهر، نظن هناك فرق كبير بينهم، الذي يطلب لنفسه ليس كالذي يطلب لغيره. هذا محسن، هذا محسن، ما يظهر أن الحكم واحد. نعم. الذي يسأل أموال الناس هو مستحق لها مثل، هو مستحق، لكن من يتعرض بغير سؤال بأن جلس مجلس السائل ولم يسأل ولم يؤذي الناس ولم يقطع عليهم أذكارهم، هذا لا بأس إن شاء الله. شوشون على الناس وقطعون عليهم أذكارهم سكتونا، هذا بأسلوب مناسب من غير نهر لهم، يفهمون أن هذا ليس موضع لذلك. نعم. في إيش؟ هي بنية العبادة، لكن من العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم. والله لو أشير إليهم أن ينصرفوا إلى مكان مناسب لهم ولا يكملون يقطعون على الناس أذكارهم من غير نهر، يعني لا نخرج من مخالفة ونقع في مخالفة. نعم. هو إذا وجد من يتكلم غيرك فالسلامة لا يعدوها شيء إلا تقع في النهي. نعم. وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، خرجه مسلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق ويذكر فيها اسمه، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لفظ الصلاة يا شيخ، إن هذه الصلاة لفظ حديث معاوية، إن هذه الصلاة، هم يقول إن هذه الصلاة. لا غلط، غلط، لا غلط، هذا غلط من المؤلف نفسه. المؤلف نفسه، لأن كلام في المساجد فأدرج هذا الحديث وهما، وحديث الصلاة. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه وحسبك. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا الصوت؟ أتدري أين أنت؟ وكان خلف بن أيوب جالسا في مسجده، فأتاه غلامه يسأله عن شيء، فقام وخرج من المسجد وأجابه، فقيل له في ذلك، فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا، فكرهت أن أتكلم اليوم. بارك الله وسلم. الجمعة والاثنين ما في مدرس، مسافر لمدة أسبوع إن شاء الله تعالى، فالجمعة القادمة والاثنين القادم ما في درس إن شاء الله. بعد القادمة إن شاء الله الثلاثة في درس، الأسبوع هذا في درس، الأسبوع الثاني ما في درس الثلاثة.